أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وصلنا في كتاب الطهارة إلى غسل الأموات، وهذه المسألة 264. بلي، يقول السيد السيستاني حفظه الله: يعتبر في التغسيل، يعني في غسل الميت، أولا طهارة الماء. بلي، وهذا الشيء واضح طبعا باعتبار الارتكاز، فإن المرتكز في أذهان المتشرعة اشتراط طهارة الماء بحيث يكون خلاف طهارة الماء مستنكرا عند المتشرعة. وإن شئت قلت بأن المركوز في الأذهان إن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا، إذا كان الماء نجسا فكيف يعطي طهارة لهذا الميت؟ طبعا فإذا يعتبر في التغسيل طهارة الماء، هذه أولا. والأمر الثاني طبعا هو إباحته، وإباحته يعني وإباحة الماء باعتبار لاستحالة اجتماع الأمر والنهي، باعتبار أنه بأن هذا الشرط طبعا بأن هذا الشرط التقرب، هذا الشرط يعني يعتبر وهو إباحة الماء، لا يكون مغصوب باعتبار أنه كيف نتقرب بالمغصوب إلى الله سبحانه وتعالى. بلي، فإذا في الحقيقة لا بد أن يكون الماء مباح ليس مغصوبا، هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث وهو إباحة السدر، هذا السدر الذي يجعل في الماء، بلي إباحة السدر الذي يجعل في الماء، وكذلك إباحة الكافور الذي يجعل في الماء، بلي هذه المادة اللي فيها رائحة، بلي. ولا يعتبر، السيد السيستاني حفظه الله يقول: ولا يعتبر إباحة الفضاء، بلي. وهو هنا يخالف السيد الخوئي، لأن السيد الخوئي يقول باعتبار الفضاء الذي يشغله الغسل أو الغسل، أما سيد السيستاني هنا يقول لا يعتبر إباحة الفضاء الذي يشغله الغسل وظرف الماء، بل ولا يعتبر إباحة الفضاء. تعرفون بعد إباحة الفضاء المكان الذي يشغله الغسل، حركة الغاسل مثل إيدين مالته من تتحرك، بلي هذا معنى بلي. ولا يعتبر إباحة الفضاء، إباحة الفضاء يعني مو المكان مو القاعية، وإنما الفضاء يعني حركة الإيد، حركة الإيد اليمنى اليسرى، حركة الرأس، بلي هذا معنى الفضاء، هذا معنى الفضاء، لا لا لا بمعنى المكان بلي. هذا فرق بين أن يكون المكان وبين أن يكون الفضاء. الفضاء يعني هذه الإيد مثلا شلون تتحرك مثلا، بلي مولانا العزيز. هسه ربما الإنسان مثلا مرات المكان هو غير مغصوب، لكن الفضاء مثل مملوك لشخص مثلا، بلي. فهنا السيد سيستاني يقول ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يشغله الغسل وظرف الماء، بل كذلك لا يعتبر إباحة ظرف الماء، بل ظرف الماء ليس شرط أن يكون مباح، حتى لو كان الظرف يعني الجلاس، الجيك، الصلاحية، الانجانة، الطشت، بل لا يشترط أن يكون هذا مباحا، بل ولا مجرى الغسالة، هذا المجرى مع الغسالة الذي يروح به الماء، بل ولا السد التي يغسل عليها كذلك لا يعتبر، بل مولانا العزيز لا يعتبر إباحة السد، يعني السد بعد تعرفون الخشبة مثلا أو الكونكريت أو الموزايك أو ما شابه ذلك، يعني التي يغسل عليها. وإن كان الاعتبار الإباحة في الجميع يعني في الفضاء وفي ظرف الماء وفي مجرى الغسالة وفي السد، يعني وإن كان اعتبار الإباحة في الجميع أحوط، أحوط الاستحبابي أن يكون أن يكون هذه مباحة، هذا مع عدم الانحصار. بلي مولانا العزيز، بلي نعم. يقول السيد السيستاني وإن كان اعتبار الإباحة في الجميع أحوط في جميع هذه الأمور وهي الفضاء وظرف الماء ومجرى الغسالة، طبعا هنا الأحوط الاستحبابي، هذا مع عدم الانحصار. يعني شنو مع عدم الانحصار؟ يعني إذا كانت الشبهة غير محصورة، يعني إذا كانت الشبهة غير محصورة، يعني إذا كان ظرف الماء غير محصور، إذا كان كانت السدة غير محصورة، وهكذا مجرى الغسالة غير محصور، يعني إذا كانت الشبهة غير محصورة، يعني ما أعرف إنها هذه السدة هل هي مقصوبة أو غير مقصوبة، لعله سد من 100 سدة هي المقصوبة، فهل هذه السدة هي المقصوبة، وهكذا ظرف الماء وهكذا ظرف الهواء. وأما معه يعني مع الانحصار، أما إذا كان هناك انحصار، إذا كانت هناك شبهة محصورة، يعني إذا كانت هناك شبهة محصورة يعني كانت أطرافها قليلة، يعني هناك طرفان أو ثلاثة أطراف، بلي إذا كان هناك طرفان أو ثلاثة أطراف أو 10 أطراف مثلا، بلي وأما مع الانحصار، وأما مع الانحصار، بلي مولانا، وأما مع الانحصار فيسقط الغسل، بعد يسقط الغسل، بلي فيسقط الغسل في الحقيقة، يسقط الغسل إذا كان الماء مثلا، بلي إذا كان الماء مثلا مقصوب مثلا أو غير مباح، بلي السدر كذلك، هنا يسقط الغسل فييمم الميت، فهنا نيمم الميت، نخليه يتيمم، نيممه بدل ما نغسله طبعا، فييمم الميت. لكن إذا غسل، لكن إذا غسل بهذا الماء الذي هو غير مباح، فهنا صح الغسل، طبعا صح الغسل، بلي مولانا. فإذا صار لدينا واضح هذه المسألة، بأنه طهارة الماء، إباحة الماء، إباحة السدر، إباحة الكافور، بلي يجوز مع عدم الانحصار، طبعا يجوز مع عدم الانحصار، إذا كان شبه غير محصورة، إذا كانت شبه غير محصورة، وأما مع الانحصار كانت شبه محصورة واشتبهت بين المباح وغير المباح، فهنا يسقط الغسل، يسقط الغسل طبعا باعتبار أن الماء طاهر أو نجس، أو الماء مباح أو غير مباح، أو السدر مباح أو غير مباح، الكافور مباح أو غير مباح. فإذا كان شبهة، إذا كان غير محصورة الشبهة فهنا يجوز، وأما إذا كانت شبهة محصورة يسقط الغسل فييمم الميت. لكن إذا غسل، بالشبهة المحصورة صح الغسيل. بل انتهت هذه المسألة. مسألة جديدة، يقول السيد السستاني في مسألة 265: يجزي تغسيل الميت قبل برده؟ يجوز تغسيل الميت قبل برده، وذلك لإطلاق دليل الغسل. بل بعض الفقهاء يقولون لا يبعد القول برجحانه نظرا إلى الأمر بتعجيل تجهيز الميت، نظرا لتعجيل تجهيز الميت. نعم. مسألة 266، يقول السيد السيستاني: إذا تعذر السدر، ما موجود تعذر، أو تعذر وجود الكافور، أو كلاهما، هم السدر هم الكافور، فالأحوط وجوبا، أن يغسل الميت بالماء القراح. بل هنا شلون يعني نشرح المسألة؟ يعني احنا نعرف بأنه لابد من غسل الميت بالماء السدر وماء الكافور وماء القراح. احنا ما عندنا لا سدر لا كافور، او كلاهما اثنينهم السدر والكافور هم موجودات. هنا يقول السيد السيستاني: هذا الميت يغسل بالماء القراح بدل عن الكافور وبدل عن السدر. بلي، ونقصد بذلك البدلية، فهم كذلك نغسل ثلاث مرات: المرة الأولى عن السدر مع أنه ماكو سدر بس بالماء القراح، ولكن ننوي بأن هذا الغسل عن السدر، وبالمرة الثانية ننويه عن الكافور. بلي، والمرة الثالثة بالتأكيد الماء موجود نغسله عن بدل عن ماء القراح. بلي بلي مولانا العزيز، تأملوا بالعبارة. يقول السيد السيستاني: إذا تعذر السدر أو الكافور أو كلاهما، فالأحوط وجوبا أن يغسل الميت بالماء القراح بدلا عن الغسل بالمتعذر منهما، بدلا عن الغسل بالمتعذر منهما. بلي، مع قصد البدلية به بهذا الغسل عنه، عن السدر أو الكافور، ومراعاة الترتيب بالنية. بلي بلي مولانا العزيز، ومراعاة الترتيب بالنية. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، ومراعاة الترتيب بالنية، انه اولا السدر، ثانيا الكافور، بلي، وثالثا الماء القراح، ويضاف الى الاغسال الثلاثة، تيمم واحد. بلي مولانا العزيز، تيمم واحد. انتهت هذه المسألة. بلي، انتهت هذه المسألة. مسألة جديدة، مسألة 267. يعتبر في كل في كل من السدر والكافور ألا يكون كثيرا، يعني هذا السدر وهذا الكافور طبعا نضيف مقدار قليل من عنده، يعني مو نجيب فرد ربع كيلو ونصف كيلو، لا مقدار قليل بحيث يصدق ان هذا الماء فيه كافور، يصدق بان هذا الماء فيه ماذا؟ سدر. بل ما نخلي كمية كبيرة بحيث يقولون بان هذا الماء صار خرج عن الاطلاق، صار هذا ماء مضاف، ماء سدر او ماء كافور. بل لذا يقول السيد السيستاني يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون كثيرا، أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق. هذا بعد يقولون ماء كافور ماء سدر هذا. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بل يعتبر في كل من السدر والكافور لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الأطلاق إلى الإضافة، ولا قليلا ولا كلش قليل بحيث لا يصدق أنه فيه سدر أو كافور، يعني لا كثير ولا قليل جدا بحيث عندما واحد يشوف هذا الماء هذا يقول هذا الماء مو ما ما ما ما شنو ما الكافور، ما في كافور هذا الماء، ما في سدر هذا الماء، بل ولا قليلا بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر والكافور، بل بل ويعتبر بل ويعتبر بل ويعتبر بل طبعا توجد عندنا رواية بلي توجد عندنا بعض الروايات في هذا المقام، طبعا بلي توجد عندنا روايات في هذا المقام، مثلا رواية ما رواه ابن مسكان عن أبي عبد الله قال سألته عن غسل الميت فقال اغسله بماء وسدر ثم اغسله على أثر ذلك بماء وكافور وذريرة إن كانت واغسله الثالثة بماء قراح. بلي بلي بلي هكذا. فإن المستفاد من النصوص لزوم صدق الغسل بالماء المطلق، وأيضا يستفاد منها لزوم صدق الخليط من السدر والكافور، فلا بد من كون كل منهما بمقدار لا يوجب زوال الإطلاق إلى الإضافة، ولا يقل بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر والكافور. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل وهكذا روايات أخرى أنه يطرح في الماء سبع ورقات من السدر. بل بل منها القبيل، بل بل منها القبيل، بل ويعتبر في الماء القراح، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما. أما ماء القراح فلا بد من أن لا يوجد أي شيء منهما من السدر أو الكافور. بل ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما، خلوصه يكون خالص من السدر والكافور، فلا بأس أن يكون في شيء منهما، يعني ولو كان بنسبة جدا قليلة ولو فرشاء. بل ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه، يعني يقولون هذا الماء ماء قراح ماء مطلق، فإذا وقعت فرد شيء قليل ذرات قليلة من السدر أو من الكافور هذا ماكو في بأس، فلا بأس أن يكون فيه شيء منهما. إذا لم يصدق الخلط، إذا لم يصدق شنو؟ الخلط، ولا فرق في السدر بين اليابس والأخضر. هذا مطلب جديد، إنه هل يوجد فرق بين أن يكون هذا السدر يابس يعني يابس وإحنا طاحنينه وأخضر، يقول السيد السيستاني ولا فرق بلي بين ولا فرق في السدر بين اليابس والأخضر. كذلك الفقهاء يقولون لإطلاق الروايات، لإطلاق الروايات. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. مسألة جديدة، إذا تعذر الماء، إذا تعذر الماء، الماء متعذر بلي، أو خيفة ثانيا، أو خيفة تناثر لحم الميت، يعني إحنا عندما نغسله بالماء سوف يتناثر لحم الميت باعتبار أنه كان محروق أو ما شابه ذلك، أو خيفة إذا غسل بالماء من تناثر لحم الميت بالتغسيل، هنا ماذا؟ بلي ييمم الميت بدلا عن الغسل. احنا هذا الميت نيممه بدل شنو؟ بدلا عن الغسل في الحقيقة والواقع، بدلا عن الغسل. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ييمم هذا الإنسان إذا لم يوجد الماء أو خيف عليه من تناثر لحمه إذا غسل بالماء، ييمم بدلا عن الغسل. والأظهر، بلي والأظهر، كفاية تيمم واحد. بلي والأظهر كفاية تيمم واحد، يعني نيمم مرة واحدة بدلا عن الأغسال الثلاثة، السدر والكافور والماء القراح. والأظهر كفاية تيمم واحد. والأحوط، هنا الأحوط الاستحبابي بعد لأن سبقته فتوى، بلي والأحوط الاستحبابي أن ييمم ثلاث مرات. بلي والأحوط أن ييمم ثلاث مرات، بلي والأحوط أن ييمم ثلاث مرات. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وأكيد عندنا روايات ما رواه زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فيه جدري أو ما شابه ذلك، فإن غسلناه انسلخ، يعني جلده راح ينسلخ ويتناثر، فقال يمموه. بلي يمموه. فإذا بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وهكذا مثلا رواية أخرى أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاث نفر كانوا في سفر، أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي هو على غير وضوء لأن غسل الجنب فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للآخر جائز. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. المهم واضح الحكم، والأظهر كفاية تيمم واحد، والأحوط الاستحبابي أن ييمم ثلاث مرات، ثلاث مرات ييمم هذا الميت بدل عن غسل غسل الميت. يؤتى بواحد منها، بواحد من هذه الأغسال الثلاثة بقصد ما في ذمته، بقصد ما في ذمة هذا الميت. بلي. مسألة 269، مسألة 269، بلي مسألة 269، يجب أن يكون التيمم بيد الحي، بلي يجب أن يكون التيمم بيد الحي، إن الحي هو ييمم، يجب أن يكون التيمم بيد الحي. مثلا هو يضرب إيديه، هذا الحي يضرب إيديه على التراب ثم يمسح قصته وبعدين إيديه. بل هذا هو الحي يقوم بهذا. والأحوط استحبابا مع الإمكان، وطبعا هنا السيد السيستاني يخالف بها السيد الخوئي، السيد الخوئي يقول والأحوط وجوبا مع الإمكان أن يكون بيد الميت، أما السيد السيستاني يقول والأحوط استحبابا مع الإمكان أن يكون التيمم بيد الميت. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. مسألة 270، مسألة 270، يقول السيد السيستاني يشترط في الانتقال إلى التيمم، متى يجوز الانتقال من الماء إلى التيمم؟ بل يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار، ننتظر ساعة ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات إلى أن يجي الماء. إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل، بلي مولانا العزيز يشترط في الانتقال إلى، متى ننتقل إلى التيمم؟ يقول الانتظار، ننتظر هذا الميت، بلي ننتظر بهذا الميت إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل. إذا قدرنا أنه تصير عندنا قدرة على تغسيل هذا الميت ولو بعد ساعة ساعتين يصير الماء، بلي فننتظر من يمم وندفن، وإنما ننتظر بلكي ساعة ساعتين ثلاث ساعات يجي الماء. بل يشترط في الانتقال، يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار، ننتظر إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل، إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل. فإذا حصل اليأس يعني بل يعني بعد أدركنا عرفنا بأنه لا يمكن تغسيل الميت، بل لا يوجد الماء، بل فإذا حصل اليأس جاز التيمم. لكن إذا اتفق، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل على الأحوط الوجوبي. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن، يعني قبل لا ندفنه نوجد عندنا الماي، لقينا الماي، حصل عندنا الماي، بلي فهنا بلي. لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل على الأحواض. الفقهاء يعللون ذلك، يقولون لعدم إجزاء الحكم الظاهري، كما أنه لا يجزي الأمر الخيالي، فإن اليائس من وجدان الماء يتخيل أنه مأمور بالتيمم. بلي لذا هذا ال بلي، فإذا هذا التيمم كأنه لا قيمة له بعد ذلك، لذا علينا أن شنو؟ أن نغسله في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي. وإذا تجددت القدرة بعد ما دفناه صار عندنا ماي، وجدنا الماي، وإذا تجددت القدرة بعد الدفن وخيف على الميت من الضرر، إذا طلعناه، بلي مولانا العزيز، وخيف على الميت من إذا طلعناه من القبور وغسلناه مرة ثانية خيف عليه من الضرر أو الهتك، سوف يهتك هذا الميت، لم يجب الغسل، بل لم يجب الغسل، بل صارت عندنا قدرة بعد ما دفناه، صار حصل ماء بعد ما دفنا هذا الميت، صار عندنا ماء، ولكن خيف على الميت من الضرر إذا طلعناه، خيف عليه من الهاتك، هنا لم يجب الغسل. وإلا بل باعتبار شنو لم يجب الغسل؟ لحرمة النبش بلحاظ الهتك المحرم، بل مولانا العزيز لحرمة النبش بلحاظ الهتك المحرم، بل وإلا ففي وجوب نبشه واستئناف الغسل إشكال، بل إشكال، بل مولانا العزيز، بل وإلا ففي وجوب نبشه واستئناف الغسل إشكال بل من. طبعا السيد الخوئي رضوان الله عليه عنده هكذا يقول، وإذا تجددت القدرة يعني بعد الدفن وخيف على الميت من الضرر أو الهتك لم يجب الغسل، وإلا يعني إذا ماكو ضرر ماكو هتك ففي وجوب نفسه واستئناف الغسل إشكال، وإن كان الأظهر وجوب النفش والغسل. بلي فالسيد إذا السيد الخوئي رضوان الله عليه في البداية يقول أكو إشكال يعني في وجوب النبش والغسل، ولكن بعد ذلك يقول ماكو مانع يعني وإن كان الأظهر وجوب النبش. أما السيد السيستاني حفظه الله يخالف هنا السيد الخوئي يقول وإلا ففي وجوب نبشي واستئناف الغسل إشكال باعتبار شنو؟ حرمة النبش، وبالتالي اجزاء الحكم الظاهري باعتبار انه يمم هذا الميت، فبعد يجزي هذا التيمم، بل اكو اشكال في نفسه. ثم بل يترقى السيد السيستاني يقول بل منع، بل فهنا السيد السيستاني يمنع من نفس نبش الميت، نبش القبر وإخراج الميت وغسله باعتبار هو يممه. وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدر والكافور، وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدر والكافور، يعني غسلناه بلا سدر وبلا شنو؟ بلا كافور، غسلناه فقط بالماء القراح. كذلك بعد ذلك تجددت القدرة، يعني بعد ما دفناه تجددت القدرة، بل مرة تجددت قبل الدفن، بالتأكيد القدرة قبل الدفن ماكو مانع، وجب تغسيله بالسدر والكافور وبالماء القراح. أما إذا تجددت القدرة وحصلنا الكافور وحصلنا ماذا، حصلنا الكافور وحصلنا السدر بعد ما دفناه، السيد السيستاني عنده نفس الحكم، هم كذلك إشكال بل منع، يعني يمنع من نبش القبر وإخراج الميت وغسله بالكافور والسدر. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.